بالمعنى الأصولي، اجتهاد الإنسان حينما يتأكد من طهارة بعض. ثم قال بطريق الاستنباط، لا بد أن يكون استخراج الحكم بطريق الاستنباط حتى يسمى اجتهادا. ماذا يخرج؟ يخرج معرفة الحكم من غير طريق الاستنباط، مثل لو أنه أراد أن يعرف حكمه فتناول كتابا ثم عثر على الحكم فأخبر به المستفتي، هل هذا اجتهد؟ ما بذل جهده، لم ينظر في الأدلة، ولم ينظر في الدلالات، ولم يعني يرجح بين الأدلة المتعارضة، ولم ينظر في أقيستها ولا مصالحها. أو على سبيل المثال يكون حافظا للحكم، فإذا سأله سائل فإنه يجيب مباشرة، هذا لا يسمى مجتهدا، لا يسمى العملية، هذا لا تسمى اجتهادا. إنما العملية التي تسمى اجتهادا هي كطريقة الاستنباط، هي أن يستنبط الحكم استنباطا من الأدلة. ثم بعد ذلك ذكرت نتائج للتعريف، نتائج للتعريف، فنفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص على ما ذكرنا في التعريف. فإذا بذل كل وسعه حتى يعجز عن المزيد فإنه يسمى اجتهادا تاما أو ناقص تاما، أحسنت. وإذا بذل جهدا مطلقا من غير أن يعجز عن المزيد يسمى اجتهادا ناقصا. والآن سأسألكم بعض الأسئلة المتعلقة بالتعريف، وهي ما يسمى تحت عنوان مجالات الاجتهاد. الآن من خلال التعريف عرفنا ما هي مجالات الاجتهاد التي تكون محلا له. سؤال الأول، الدليل القطعي الدلالة وهو ظني الثبوت محل الاجتهاد أو لا؟ عيد، قطعي الدلالة ولكن ظني الثبوت يجتهد فيه أو لا؟ ها يا شيخ أحسنت، هو مجال للاجتهاد. لما الاجتهاد هنا في أي شيء؟ في الدلالة أم في إثباته؟ في إثباته. إذن هو محل للاجتهاد، مثل في كل خمس شاه، هذا حديث صريح من حيث الدلالة، ولكنه من حيث الثبوت يحتاج لأنه ليس بمتواتر. النوع الثاني يا إخوة، دليل قطعي الثبوت وهو ظني الدلالة، محل الاجتهاد أو لا؟ نعم محل الاجتهاد. لماذا؟ في الثبوت ولا الدلالة؟ في الدلالة، أحسنت. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أين موضع الاجتهاد الآن هنا يا أخوة؟ القروء، لماذا؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ هذا شو نسميه عندنا في الأصول؟ الاسم إيش؟ اللفظ المشترك، اللفظ المشترك الذي هو لفظ واحد ولكنه يدل على معنيين. الثالث، دليل ظني الثبوت والدلالة، محل الاجتهاد أو لا؟ في أي موضع؟ في الموضعين، من حيث الإثبات ومن حيث الدلالة، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا خبر واحد مثلا أو خبر أحد ودلالته اختلف أهل العلم، هل هي صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة مجزئة، وقع الخلاف في هذا الحديث. طيب، ما رأيكم في الاجتهاد فيما فيه نص؟ هل هذا، أحسنت، ليس مجالا للاجتهاد؟ لما؟ لأنه قطعي. طيب، ما رأيكم في الاجتهاد فيما فيه إجماع؟ ليس مجالا للاجتهاد. لماذا؟ لأن دلالة الإجماع ماذا؟ قطعية، والقطع احنا أبعدناه عن مجال الاجتهاد. طيب، ما رأيكم في الاستصلاح؟ نعم مجال للاجتهاد، حتى أميز هل هذه المصلحة غالبة، هل هذه المصلحة غير غالبة، وقد أراعي ماذا هنا في هذا الأمر، هل هي مصلحة معتبرة أو غير معتبرة، هل هي موافقة للشرع أو غير موافقة للشرع. طيب القياس مجال للاجتهاد؟ نعم مجال للاجتهاد، أحسنتم. الآن شعرت بأنكم أتقنتم التعريف ومراميه في تمرينات، الحقيقة الوقت لا يكفي لإعطاء فرصة للتمرينات. أنا وضعت لكم تمرينات، كنت أظن أن الوقت أنا أتيتكم يمكن قبل سنتين، وكانت الدورة تبدأ بعد صلاة العصر حتى الساعة 10 مساء، فكنا نقيم الورش والتدريبات والتمارين. لكن أنا أدعوكم إلى أن تجعلوا هذه التمارين في بيوتكم، تقومون بأدائها حتى تتقنوا المعاني. الآن سننتقل إلى المستفيد. قلنا من هو المستفيد؟ من هو المستفيد؟ المجتهد، هو المجتهد. نحن نريد أن نتعرف على هذا المجتهد، ما هي صفات المجتهد الذي يستحق أن يدخل باب الاجتهاد؟ لأن كما تعلمون باب الاجتهاد باب عظيم جدا، وينبغي أن يصنع له طلاب العلم من أمثالكم، ولكن في النهاية لا يجوز أبدا أن يفتح أو تفتح مصاريعه لمن يجيده ومن لا يجيده، لأن المجتهد وارث للأنبياء وموقع عن رب العالمين، فلا بد تتوفر فيه الصفات التي اشترطها العلماء في المجتهد. دعونا نتعرف على هذه الصفات وسنمر عليها أيضا مرورا حتى نستكمل بقية الأبواب. من هو المجتهد؟ هو من توفرت فيه الصفات التالية. أولا، الصفة الأولى هي العدالة، هي العدالة. والعدالة كما لا يخفى على شريف علمكم هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. طيب، هل هذا الشرط مميز شوي عن بقية الشروط؟ لماذا؟ قالوا لأن العدالة ليست شرطا في كون المجتهد مجتهدا، وإنما هي شرط في الأخذ عن المجتهد. هل فرقنا بين الأمرين؟ معنى ذلك الأثر لهذا الأمر هو لو كان مجتهدا ولكنه لا يتحلى بالعدالة، مستمر على الصغائر أو يرتكب بعض الكبائر، لكن الصفات العلمية كلها متوافرة لديه، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا أنه يجتهد في حق من؟ في حق نفسه. وأما المستفتي فإنه لا يأخذ منه لأنه لا يأمن على فتوى، وذلك لانحرافه في مسألة العدالة. طيب، هنا إشكال، ماذا لو أن هذا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد ولكنه عنده إشكالية في العدالة، ولكن هذا المجتهد بيّن دليلا، بيّن دليلا معتبرا في المسألة وأتى بدليل قوي في المسألة، فما هو شأن المستفتي؟ هل يأخذ عنه أو لا يأخذ عنه؟ هنا يا إخوة نفرق، هذا المستفتي هل هو ممن يعرف ويعي الأدلة ويميز بينها أو لا؟ فإن كان طالب علم يستطيع أن يميز بين الأدلة فيجوز له الأخذ بقوله احتجاجا بدليله ليس احتجاجا باجتهاده. وإن كان هذا المستفتي لا يستطيع التفريق بين الأدلة ولا يميز بينها فإنه لا يحق له الأخذ عن هذا المجتهد المتميز في علمه ولكنه منحرفا في عدالته. هل تبينت المسألة يا مشايخ؟ واضحة. الشرط الثاني، إحاطة المجتهد بمدارك الأحكام اللي احنا نسميها الأدلة الإجمالية، فيعرف القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح والاستص إلى غير ذلك، هذه مدارك الأدلة الأساسية في العلم، فيعرف الاحتجاج بها من عدم الاحتجاج بها إلى تفاصيل ذلك ما ذكره علماء الأصول. ثم بعد ذلك من أبرز هذه الأدلة هو القرآن الكريم. تكلم العلماء ماذا يجب على المجتهد أن يعرفه من القرآن الكريم؟ ما رأيكم؟ أول شيء آيات الأحكام، آيات الأحكام، فلا بد أن يتقن آيات الأحكام. ولم يشترط جمهور العلماء حفظها، وإنما اشترطوا فهمها، واختلفوا كم آية من آيات القرآن تتعلق بآيات الأحكام. بعضهم قال 500، بعضهم قال 900، بعضهم قال 1100. وعلى كل حال فإن تقييد الآيات الأحكام بهذه الأرقام تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فربما يفتح الله عز وجل لمجتهد فيستنبط حكما من آية ربما لم تحسب من هذه 500 آية. ثم عليه أن يعرف من آيات في آيات الأحكام تفسيرها الذي يعرفه من كلام السلف الصالح، ويعرف القراءات المتعلقة التي لها أثر على الأحكام الشرعية، كما أنه لا بد أن يعرف أسباب النزول، لأن أسباب النزول لها أثر في معرفة الحكم، ويعرف الناسخ والمنسوخ. هذا بالنسبة يتعلق بالقرآن الكريم. السنة النبوية ليست بعيدة عن ذلك، فهو يعرف، يجب أن يعرف أحاديث الأحكام التي ذكر بعضهم أيضا مثل الرقم السابق 500 حديث، وبعضهم قال بأنها 500 حديث مفرقة في 4000 حديث، وبعضهم أوصلها إلى 1200 حديث. ونقول في ذلك كما قلنا سابقا، الأصل هو عدم حد هذه الأحاديث برقم معين، وإنما كل حديث يستطيع أن يستنبط منه المجتهد حكما فإن هذا يعد من أحاديث الأحكام. يعرف في الأحاديث أيضا الناسخ والمنسوخ، موارد التحدث بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لماذا تحدث بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف أيضا في الأحاديث كذلك حكمها من حيث الصحة والضعف. هل نريد أن يكون محدثا؟ لا، ليس محدثا، وإنما يعرف الحكم على الحديث من خلال أكثر من طريق. إما أن يكون مجيدا لمصطلح الحديث فالحمد لله، وإما أن يعرف ذلك من خلال كلام المحدثين في الحكم على الحديث، ويكفيه هذا، كما يصنع الآن كثير من طلاب العلم الذين يدرسون الدراسة المتخصصة الأكاديمية. معرفة سبب الحديث بلا شك أنها يعني مقوم مقومات المجتهد. بعد الانتهاء من معرفة القرآن الكريم في السنة النبوية، لا بد أن نتعرف على الإجماع، وهو دليل من أقوى الأدلة، بل على دل الأصوليين يجعل دليل الإجماع كما سيأتي إن يسر الله ذلك في آخر درس، يجعلون الاستدلال بالإجماع في الدرجة الأولى، لأنه لا يقبل التأويل، لأنه لا يقبل النسخ، لأنه لا يعمل إلا معنى واحدا، ولا يقبل النقض، فيجعلونه في المرتبة الأولى. فيعرف الإجماع من حيث القطع، من حيث الظن، الإجماع السكوتي وحجيته، وبكم يجتمع يقع الإجماع وطريقة حدوثه، كل هذه الأشياء يجب أن يعرفها المجتهد. كذلك يعلم استصحاب الحال، واستصحاب الحال له أنواع 4 شهيرة ومعروفة لعلها مرت عليكم، اللي هي البراءة الأصلية، واستصحاب الدليل الثابت، استصحاب الحكم بالعموم أو الإطلاق حتى يرد ما يخصصه أو ما يقيده، وكذلك استصحاب الإجماع في محل الخلاف. وهذه 4 أنواع يذكرها العلماء في أبواب الأدلة المختلف فيها. ويعلم القياس أركانه، ويعرف شروط كل ركن. ثم إنه يجب أن يعرف نصب الأدلة، فيفرق بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية، ويعرف الأدلة العرفية والوضعية ومدارك العقول وغيرها. أما علم أصول الفقه فهو الذي أقيمت من أجل بنائه الأصولي والعلمي في هذه الدورة، فهو لا يمكن أن يستغني عنه المجتهد بحال من الأحوال. وإنما يأتي الخلل اليوم في كثير مما يطرح هو من الجهل بعلم أصول الفقه، وأنتم أدرى لم بعد هذه أو شهر كامل من الدراسة في هذا العلم أعلم بتفاصيل علم الأصول، فهو يمر بالأحكام التكليفية والوضعية، ثم بعد ذلك الأدلة، ثم الدلالات، ثم الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. معرفة مقاصد الشريعة، هذا العلم الذي أخذتم أيضا حظا وافرا منه، لا بد أن يكون المجتهد عالما مقاصد الشريعة، أحوال المكلفين، وكذلك أثر الأوصاف المؤثرة في المسألة والجواب. في النقطة التاسعة أو الصفة التاسعة هو أن يعرف الأسس والقواعد الأساسية في اللغة العربية. لماذا؟ لماذا اشترطنا عليه أن يعرف الأسس الأساسية في القواعد اللغوية والعربية؟ لأن المصدر الأساس هو بالقرآن والسنة، وقد جاء باللغة العربية. طيب، ما هي الأشياء التي لا نشترطها في المجتهد؟ لا نشترطها في المجتهد، ما هي؟ ثلاثة أشياء. الأمر الأول، لا نشترط أن يكون مجتهدا في كل مسائل الفقه، وهذا ما ذكرناه قبل قليل حيث قلنا بجواز تجزؤ الاجتهاد. فلو كان مجيدا لعلم الفرائض فقط ومتبحرا فيه فإنه لا مانع أن يكون مجتهدا فيه، أو يكون مجتهدا في أحوال أحكام الأسرة فإنه يكون مجتهدا في هذا الباب. الثاني، لا نشترط أن يكون عالما بكل الفروع الفقهية، بكل الفروع الفقهية أو حافظا لها. لماذا؟ لأن الفروع هذه وتقاسيمها وتشقيقها إنما أتت بعد انطلاقة الاجتهاد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف نشترط شيئا وقد وقع الاجتهاد قبله؟ وإنما لا بد أن يعرف حزمة ليست قليلة من هذه الأبواب، على الأقل أن يكون مجيدا للمذهب الذي يسير على مسائله وأحكامه. والأمر الأخير، أننا اشترطنا أن يكون عالما بالأسس الأساسية لعلم النحو واللغة، ولم نشترط أن يكون عالما بكل تفاصيلها، فهذا من شأن النحاة وأهل اللغة، يعني الخلاف بين النحويين وغير ذلك إلا إذا كان له أثر على الحكم. طيب، ننتقل الآن يا إخوتي الكرام إلى حكم الاجتهاد. حكم الاجتهاد، الاجتهاد أحيانا يكون فرض عين، وأحيانا يكون الاجتهاد فرض كفاية، وأحيانا يكون مباحا أو مندوبا، وأحيانا يكون حراما. فمتى يكون فرض عين؟ في حالتين. الحالة الأولى، يكون فرض عين على المجتهد نفسه، فإذا وقعت له واقعة فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره، وهذه مسألة مستقلة سنأتي عليها إن شاء الله. الحالة الثانية، أن تكون المسألة لغيره، ليست في حق نفسه، لغيره، ولكن ضاق الوقت عليه، ضاق الوقت عليه، والمكلف هنا والمستفتي بحاجة إلى فتوى، وليس بقربه مجتهد آخر، فيجب على هذا المجتهد أن يجتهد له في المسألة، تكون فرض عين عليه. الحالة الثانية، فرض كفاية. من يخبرني متى يكون فرض كفاية؟ هيا مشايخ، أحسنتم. نعم، إذا كان هناك معه مجتهدون آخرون فإنه في هذه المسألة إليهم، ويكون مندوبا أو نقول مباحا في حالتين. الحالة الأولى، أن تكون المسألة محل الاجتهاد هي من فرض المجتهد نفسه، فلنفترض مثلا أنه جالس مع تلاميذه فبدأ يذكر لهم بعض المسائل الافتراضية وبدأ يجتهد فيها وهي لم تقع بعد، لم تقع بعد، فهنا يكون الاجتهاد مباحا أو مندوبا. الحالة الثانية التي يكون الحكم حكم الاجتهاد فيها مندوبا أو مباحا، هي لو سأله مستفت عن مسألة لم تقع بعد ويمكن أن تقع، فلا مانع أن يجتهد فيها ويجيبه إذا كان من المتوقع أن تقع في المستقبل، فيكون الاجتهاد هنا مندوبا أو مباحا حسب درجة هذه المسألة وأهميتها. طيب، من يجيبني الآن؟ متى يكون الاجتهاد محرما؟ تفضل يا شيخ. أحسنتم. نعم، إذا اجتهد في نص صريح أو في إجماع أو في غير مجالات الاجتهاد ذكرناها. وأيضا أحسنت، تفضل يا شيخ. نعم، مسائل محرمة هل تدخل في المنصوص عليها الحالة؟ تفضل. نعم، إذا كان هذا المجتهد لم يبلغ درجة الاجتهاد في هذه المسألة أو ليس له علم فيها، وهذا يخرج بالمنطق يعني عن هذا الأمر. طيب، خلنا ناخذ شوي تمرين، نغير يعني نحرك شوي الأجواء، تمرين بين أيديكم. يعني أنا لا تنظروا إلى المذكرة، سأسألكم وأجيبوني. سأله أحدهم عن مسألة مفترضة لم تقع بعد، سأله مستفت عن مسألة مفترضة لم تقع بعد، فما الحكم هنا؟ تفضل يا شيخ. مباحة أو مندوبة؟ أو مندوبة. طيب، سأل في مسألة وهناك مجتهدون آخرون بالقرب منه، فما الحكم؟ تفضل. نعم، ارفع صوتك يا شيخ. مندوب. سأله مستفت عن مسألة وبقربه بعض المجتهدين، ها، فرض كفاية. لماذا؟ لأنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب، ننتقل للمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها هي حكم الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحرير محل النزاع المذكور في أول ما بين أيديكم، المادة التي بين أيديكم، هو أنه قد اتفق العلماء أن من توفرت فيه صفات الاجتهاد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له الاجتهاد. إذن ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق أو اختلاف؟ محل اتفاق. طيب، الثانية محل النزاع، وهي الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأسأل سؤالا، أنا ما أحب أتكلم لوحدي، ما سر هذه المسألة؟ لماذا عقدت هذه المسألة عند أهل الأصول؟ لماذا تحدثوا عن حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ ما المشكلة هنا؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. وماذا يشكل نزول الوحي؟ ما هي منزلة الوحي؟ هل هي منزلة ظن أو قطع؟ قطع. والاجتهاد ظن. هذه الإشكالية هنا. دائما إذا بدأت أن تبدأ مسألة من المسائل لابد أن تحاول أن تكتشف سر المسألة، لماذا عقدت هذه المسألة أو ما منشأ المسألة. فهنا منشأ المسألة هو كيف يكون اجتهاد، وهو بن قوسين ظني، في زمن ينزل فيه الوحي وهو قطعي. هذه الإشكالية. القول الأول عند أهل العلم لا يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم كما تبينت قبل قليل، كيف نلجأ إلى الظن مع وجود القطع وهو الوحي. أنا قاعد أختصر قليلا. أجابوا عن ذلك فقالوا بأن الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحتاج إليه. متى يحتاج إليه؟ كما لو كان الذي المجتهد ليس قريبا من مصدر الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه الوحي، فيكون مسافرا، يكون غائبا، لا يستطيع التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى الاجتهاد. والدليل من السنة على أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ينبغي أن لا يغيب عن أنظاركم، لأنه عمدة في باب الاجتهاد وسيتكرر معنا في أكثر من موضع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد مع أن الوحي ينزل فهذا الحديث يدل على أن الاجتهاد في زمن السلم ممكن أن يقع. في عبارة أود من أحد المشايخ الكرام أن يشرحها لي، لأن هذا جزء من الدربة على الأصول. الوحي هل نزل في كل واقعة؟ لم ينزل الوحي في كل واقعة، وقع كثيرة وقعت زمن السلم، لم ينزل الوحي في كل واقعة. هنا الأهل الأصول ماذا يقولون؟ وإمكان النص، هذه العبارة التي تريد أن أسمع شرحها منكم، وإمكان النص لا يجعل النص موجودا. إمكان النص لا يجعل النص موجودا. ما معنى هذه العبارة؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. إذن النص يمكن أن ينزل، ولكن إمكانية النص ليست شرطا أنه في كل مرة ينزل النص في كل واقعة، وهذا بلا شك قد حدث. فإذا لم يوجد النص، ماذا يلزم المجتهد الآن؟ أن يجتهد. القول الآخر هو أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، ولم يفرق هؤلاء بين يعني القول العام هذا بالجواز يشمل أربعة مذاهب. القول بالجواز يشمل أربعة مذاهب. من الأصوليين في المذهب الأول من رأى جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان هذا المجتهد قاضيا أو واليا، ولكنهم استثنوا من ذلك الحاضر القريب من النبي صلى الله عليه وسلم، استثنوا، قالوا ما يجوز له أن يجتهد إلا إذا استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره. هذا هو القول، هو الذي نميل إليه. المذهب الآخر هو أنهم أجازوا فقط للولاة والقضاة فقط لا غير، لأنهم بحاجة إلى الاجتهاد وإن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث هو القول بالجواز المطلق، والمذهب الرابع أنهم أجازوا ذلك للضرورة القصوى أو إذنه صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة مذاهب، لكن نحن لا نستطيع أن ندلل لكل قول حتى لا يطول الحديث بنا. سنذكر الأدلة الشاملة على الجواز لهذه الأقوال، ولعل أشهر حديث مر عليكم في عند الأصوليين في باب الاجتهاد هو حديث من؟ حديث معاذ، وهو معروف لديكم، حينما قال له إذا عرض عليك يعني قضاء كيف تقضي؟ فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد بكتاب الله، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آلو. إيش معنى ولا آلو؟ لا أقصر. منين أخذناها في تعريف الاجتهاد؟ استفراغ الوسع، هو الاجتهاد التام. معاذ هنا رضي الله عنه يشير إلى الاجتهاد التام. فهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه الدارمي، واستدل به بعضهم على جواز الاجتهاد في حال الغياب، لأن معاذ كان مسافرا سيذهب للسفر وسيكون مفتيا في بلد آخر. دليل آخر، سنذكر دليلا واحدا آخر إضافة على هذا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات، وهذا كان في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. نرجح هنا جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله الوقوع، ولا شك أن الوقوع هو من أبرز الأدلة. أما الحاضر، فلماذا اشترطتم في الحاضر أن يكون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الحاضر نشترط فيه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له؟ الدليل على ذلك آية من كتاب الله كثيرا ما نقرأها لكن ما نستنبط منها مسألة أصولية، وهي في أول سورة الحجرات، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. انظر إلى كلام ابن كثير رحمه الله في هذه توجيه هذه الآية، قال: الغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده، لاحظ واجتهاد خطا تحت كلمة واجتهاده، إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. للمسألة هذه ثمرة ذكرها بعض أهل العلم، فقالوا: يبنى عليها حكم الأخذ بالظن مع وجود اليقين، حكم الأخذ بالظن مع وجود اليقين، وهي مسألة يعني أقترحها عليكم للبحث، أقترحها عليكم للبحث في أي بحث من الأبحاث، حكم الأخذ بالظن مع وجود اليقين. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال: لو أن إنسانا على البحر والبحر طهور ولديه ما يظن أنه طهور، فهل يجوز له استخدام ما غلب على ظنه طهارته فيقدمه على ما هو مقطوع بطهارته؟ من يقول بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجيز له ذلك، ومن لا فلا. ومن أمثلة ذلك أيضا اعتمادنا على الإمساكيات في رمضان، الإمساكيات في رمضان والصيام والإفطار على الساعات الموجودة في الجوال، مع أن نحن بقدرة عندنا قدرة نذهب ونرى الشمس بأم أعيننا، فهذا هو اليقين، وهذا دلالة على الأخذ بالظن مع وجود القطع. المسألة التي بعدها هي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو متعبد بالاجتهاد أو لا؟ وسأسأل السؤال نفسه، السؤال نفسه: ما هو سر المسألة؟ لماذا طرح أهل الأصول هذه المسألة؟ وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد أو ليس متعبد بالاجتهاد، فقط هو متعبد بالوحي؟ ما سر هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. نعم. أحسنت، تمام. في إجابة أخرى؟ نعم، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي أم أنه فيه وحي وفيه اجتهاد؟ جميل. وأيضا ما زلت أيضا، تفضل. وهذا إحنا شو نسميه عند أهل الأصول؟ ماذا نسميه إذا كان لا ينطق عن الهوى؟ يعني ما هو تصنيفه؟ قطع أو ظن؟ قطع، والاجتهاد ظن. فكيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالظن وهو الاجتهاد مع قدرته على القطع وهو الوحي؟ هذا سر المسألة، وأشكركم على هذه المشاركات. العلماء يا أخوتي الكرام ويا أخواتي اتفقوا على أمرين يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيهما. الأمر الأول: الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية، ومن أمثلة ذلك ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى المدينة فرآهم يؤبرون النخل، يلقحون النخل، فقال له: لو تركتم هذا لجاء صالحا، ولكن التمر خرج بعد ذلك شيصا. إيش معنى شيص؟ يعني غير صالح للطعام وللأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. الأمر الآخر هو جواز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية. من يذكرنا بحديث يدل على ذلك؟ ذكرناه قبل قليل وقلنا بأن هذا سيتكرر عندنا، جواز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية. ما الدليل؟ فضل شيء. أحسنت، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخي، لآخر الحديث. دل ذلك على أن النبي سلم هنا يجتهد، فربما يصيب وربما يخطئ. ولذلك حذر المتخاصمين حينما يكون أحدهم ألحن بحجته من الآخر فيأخذ من حق أخيه، فجعل ذلك في ذمته. طيب، إذن ما هو موضوع الخلاف في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في الأمور الشرعية، في الأحكام الشرعية. اختلف أهل العلم في ذلك. فالقول الأول قالوا أنه وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، وإلى هذا ذهب جمع من الأئمة الأربعة، جمع من الأئمة الأربعة، الحنفي والمالكي الشافعي والحنابل، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في طليعة هؤلاء الذين هم من أهل الأبصار والألباب، وكلمة فاعتبروا هي المقايسة والموازنة كما تقدم لكم في أكثر من مناسبة، وهو المقصود به الاجتهاد. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسرى بدر، والقصة معروفة، ولم يصب في هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى عاتبه على هذا الأمر في الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا بهذه الآية الكريمة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المسألة، وبين الله سبحانه وتعالى له الصواب فيها، إلى غير ذلك من الأدلة. القول الآخر كما تفضلت قبل قليل، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الاجتهاد منه في الأحكام الشرعية، واستدلوا على ذلك بالآية الكريمة التي ذكرتموها قبل قليل، وهي قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الاستشهاد بين واضح. طيب، كيف نجيب عن وجه الاستشهاد هذا؟ قالوا: أنتم تقولون يعني وسمتم الاجتهاد بأنه عمل بالهوى، ونحن نقول بأن الاجتهاد ليس عملا بالهوى، وإنما هو عمل بالقوة العلمية والأدلة والنظر فيها، فهو ليس عملا بالهوى، معاذ الله. والأمر الآخر حينما قال إن هو إلا وحي يوحى، المقصود به ماذا؟ القرآن الكريم. وأما السنة ففيها ما هو وحي وفيها ما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، اتضح الدليل والإجابة عنه أو لم يتضح؟ طيب، الدليل الثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الاجتهاد، استدلوا على ذلك وقالوا بأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد لما انتظر الوحي في أكثر من قضية، كان ينتظر الوحي، ولو كان متعبد بالاجتهاد لما انتظر الوحي، كان مباشرة اجتهد فيها ما دام أنه مسموح له بأن يجتهد. الجواب عن ذلك أن نقول: لعله حينما انتظر طويلا لم يتبين له اجتهاد في هذه المسائل. ثم إننا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الجمهور يلزمه انتظار الوحي فترة معينة، حتى إن الحنفية رحمة الله عليهم بالغوا قليلا وحددوا المدة التي ينتظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقالوا 3 أيام، يعني افتراضية، مدة افتراضية، قالوا ينتظر 3 أيام، فإذا لم ينزل عليه الوحي فإنه يجوز له الاجتهاد، إلى غير ذلك من الأدلة. ولعلنا نرجح في هذا أن الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وذلك لأن الاجتهاد من أعظم العبادات التي خصها الله عز وجل عباده العلماء الذين خصهم بالاجتهاد وخصهم بالخشية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحرمه الله عز وجل من هذه المنزلة العالية، وهي منزلة الاستنباط ومنزلة الاعتبار ومنزلة الاجتهاد. الآن نحن على مشارف مسألة، في ظني وفي اطلاع القاصر أنها أطول مسألة تكلم عنها علماء الأصول. ما مرت علي مسألة في طولها وتشعبها وكثرة أدلتها واعتراضاتها كمثل هذه المسألة التي سندلف إليها، ولكننا سنختصرها كثيرا حتى نفي بقية المسائل التي أردنا أن نعرج عليها هذه الليلة. ما هي هذه المسألة؟ هل الحق في الاجتهاد واحد أو متعدد؟ هل الحق في الاجتهاد واحد أو متعدد؟ من يصور لي المسألة؟ تفضل بس ارفع صوتك. نعم. أحسنت، تصوير دقيق جدا للمسألة. الشيخ يقول بأن صورة المسألة هو أو هي حينما يختلف المجتهدون، فيقول أحدهم هذا حلال ويقول الآخر هذا حرام، هل هؤلاء جميعا على صواب أم أن أحدهم على صواب والآخر على خطأ؟ الشيخ أشار إلى منشأ المسألة، وهي هل الحق عند الله عز وجل واحد؟ وقد نصب على ذلك أدلة ينظر فيها العلماء فيدلهم على الصواب فيها الذي عند الله، وهذا هو القول الأول حينما نقول أن الحق واحد لا يتعدد، فيصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. أم أن ليس هناك حق معين عند الله عز وجل، فإذا اجتهد المجتهدون فإنه في هذه الحالة كلهم يكونون على صواب، إذ ليس هناك حق معين يدلهم الله عز وجل إليه. القول الأول اصطلح أهل الأصول فسموه بمصطلح، سموهم من؟ المخطئة. لماذا؟ لأنهم يرون أن أحد الأقوال صواب والثاني خطأ، فأقروا بوجود الخطأ في الاجتهاد. وأما القول الآخر الذين يرون أن الحق متعدد، أن الحق متعدد، فإنهم يسمون بأي شيء؟ بالمصوبة، لأنهم يرون جميعا أنهم على صواب. أصحاب القول الأول يا إخوة، طبعا الحديث كله يدور حول ما اتفقنا عليه من مجالات الاجتهاد، وهي الفروع، لأنهم يتفقون على أن الخطأ في مسائل أصول الاعتقاد يأثم الإنسان فيه إذا أخطأ، لأن فيها خطأ. وأما في الفروع فإنهم يتفقون على أن من أصابه فله ومن أخطأه فله أجر واحد. هل هذه المسألة تشمل ذلك المجتهد الذي عرضت عليه المسألة فقصر فيها وقصر في النظر فيها؟ هل هذا معذور؟ يا إخوة، من قصر في الاجتهاد وأفتى فيها هل هذا معذور؟ هذا ليس معذورا ولو كان مجتهدا. لماذا؟ لأنه لم يعجز عن المزيد فأفتى قبل أن يتبين الحكم الشرعي فيها، فهذا غير معذور. كذلك أيضا في حالة أخرى، وهي أن المجتهد يكون معذورا حينما يكون عدم الاطلاع على الدليل ليس من تقصير منه، وإنما الدليل لم يصله وقد بذل النظر فيه ولم يطلع عليه. أعطيكم مثال، مثلا لو أتينا إلى الإمام أبي حنيفة يرى مثلا أن سجود الشكر بدعة، هل نقول هنا أن الإمام أبي حنيفة غير معذور؟ لماذا؟ لأنه مجتهد ولم يستطع الاطلاع على الدليل لم يصله، فلما اطلع عليه يعني خلفه من أئمة الحنفية فإنهم قالوا بأن سجود الشكر سنة. إذن هو هنا معذور لأنه لم يقصر في النظر في الأدلة. طيب دعونا نطلع على بعض الأدلة وأبرز الأدلة في مسألة أن الحق واحد غير متعدد. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، ولعل من أبرزها يا إخوتي ويا أخواتي هو قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أكمل الآية وأريد من يبين لي وجه الاستشهاد منها: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما وجه الشاهد من الآية الكريمة على أن الحق واحد لا يتعدد؟ أنت الآن بعيد عنه فلا بد ترفع صوتك. فدل على أن الصواب مع من؟ وأن داود لم يصب في هذه المسألة. طيب ما الذي يدل على أنهما كلاهما على منزلة في الاجتهاد؟ أنهم أنبياء والآية تقول ماذا؟ وكلا آتينا حكما وعلما. أحسنت يا أخي، أحسنت يا شيخ، فوجد دلالتي واضح كما سمعتم. اعترضوا على الاستدلال بالآية بأربع اعتراضات، ذكرت لكم فقط اعتراضا واحدا من أجل الوقت. فقالوا: كيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود عليه السلام وهو نبي؟ من يجيب؟ كيف يمكن أن نقول أنه جانب الصواب وهو نبي؟ تفضل يا شيخ. معنى ذلك أن الأنبياء قد يقع منهم ولكنهم لا يقرون من الله سبحانه وتعالى، بل يبين لهم الصواب، يبين لهم الصواب فيتصور وقوع الخطأ منهم في الصغائر. فكيف يعني مع أن الاجتهاد لا مأثم فيه، ها؟ مع أن الاجتهاد لا مأثم فيه، فهذا يدل على جواز وقوع ذات، لكن الله عز وجل لا يتركهم على ذلك، بل يعني لا يقرهم على خطأ ويبين لهم الصواب. الأدلة من السنة حديث إنكم تختصمون إليه، فما في داعي نقف معه طويلا. كذلك أيضا من الأحاديث يعني رقم 2 حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيه. يعني قد أنكم تقولون هذا حكم الله وتخطئون في ذلك، فلا تقولون هذا حكم الله عز وجل لأنكم لا تعلمون به، فدل ذلك على وجود الصواب والخطأ في الاجتهاد. كذلك أيضا من أشهر الأحاديث في باب الاجتهاد ما هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم إيش؟ فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والحديث عند مسلم، فقد أثبت الصواب وأثبت الخطأ عند المجتهد. أما الدليل للإجماع فقد تواردت الآثار الكثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا يفتون الناس ويبينون أنهم قد يصيبون وقد يخطئون. وهذه العبارة جاءت على ألسنة عدد منهم، من أبرزها حديث أو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة قال: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقول فيها برأيي: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان، في قصة بروع بنت واشق في المفوضة التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا. هذا استدلال بالإجماع، فقالوا هذا إجماع يعني سكوتي عند الصحابة، ولم ينكر أحد منهم ذلك. فاعترض على الاستدلال بالإجماع بعدد من الاعتراضات، سأذكر لكم بعض هذه، لو نذكر اعتراضا واحدا، حيث قالوا إن هؤلاء الذين ذكروا هذه الأمور لم يبلغوا درجة الاجتهاد. فنقول لهم أن هذا الاعتراض تماما بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن الصواب. فنحن نتحدث عن الصديق، نتكلم عن عمر بن الخطاب، نتكلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فإذا لم يبلغوا درجة الاجتهاد فمن بلغ إذن؟ والاعتراض الآخر لا يبعد عن هذا الاعتراض سوءا وقصورا، حيث قالوا ربما يكون من أهل الاجتهاد ولكنهم في هذه المسائل قد قصروا في النظر فيها. فنقول صحابة رسول الله أبعد الناس وأبعد المجتهدين عن التقصير في المسائل أو النظر فيها. هناك أدلة من المعنى، وسأذكر واحدا منها وأبرزها، حيث نقول بأن القول بالتصويب وعدم القول بالتخطئة سيؤدي ذلك إلى التناقض بين الأقوال، سيؤدي إلى التناقض بين الأقوال. فلا يمكن أن نقول بأن النكاح بلا ولي صواب وخطأ، صحيح وفاسد، هذا سيؤدي إلى التناقض. هل هذا النكاح صحيح أو لا؟ هل معقول أن نقول كل الأقوال صحيحة وسليمة؟ طيب في النهاية هذا النكاح صحيح ولا مو صحيح؟ فهذه إشكال. لو قتل مسلم ذمية، ففي هذه الحالة هل هو مهدر الدم أو معصوم؟ هل يصح نقول نقتله ولا نقتله؟ سيؤدي هذا إلى التناقض، وهكذا في بقية المسالك. القول الآخر الذين قالوا بالتصويب استدلوا بواقعة قباء وتحويل الكعبة، تحويل القبلة، حيث قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكانوا بعيدين عن مصدر الوحي، فنزل الوحي بذلك وقد أدوا شيئا من الصلاة، ثم بعد ذلك جاءهم من أخبرهم فلم يعيدوا الصلاة وأكملوا صلاتهم، فأول صلاتهم صحيح وآخر صلاتهم صحيح. استدلوا فقالوا بأن كل الأقوال صحيحة وصائبة، هذا دليلهم استدلالهم بهذا الحديث. الجواب عن ذلك أن نقول بأنه قد أخرجنا ذلك واستثنينا بأنه لم يصلهم الدليل، ونحن أخرجنا هذا من أول المسألة. الدليل الآخر استدلوا بحديث ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخابر 40 سنة، المخابرة هي المزارعة، حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة فتوقفوا بعد ذلك عنها. فاستدلوا وقالوا طيلة تلك السنوات 40 لا يمكن أن نسميهم مخطئين، بل كانوا على صواب، وبعد أن علموا نسميهم مصيبين أيضا ولا نقول أنهم مخطئين. فدل ذلك على الصواب في القولين. نقول كذلك أن هذا خارج عن محل النزاع، إذ قلنا بأن الدليل لم يصلهم ولم يقصروا في ذلك. للمسألة هذه، المسألة الطويلة هذه، يعني آثار لعل من أبرزها إذا كان أمام المجتهد قولين وتحير منهما أيهما يقدم، فمن يرى أن كلا الأقوال صواب ماذا سيصنع؟ سيختار أحدهم، ومن يرى أن أحدهما صواب والآخر خطأ يلزمه النظر والتأمل فيهما والترجيح بينهما حتى يتوصل إلى ما تطمئن به نفسه. وكذلك المستفتي إذا عرضت عليه الأقوال بين حلال وحرام، فإذا كان ممن يرى أنها كلها صواب ف يختار أحدا وانتهى الموضوع. وإذا لم يكن يقول بهذا القول فإنه يلزمه أن ينظر أيها أوثق في نفسه من هذه هؤلاء العلماء فيأخذ بقوله. منشأ الخلاف ذكرناه في أول المسألة، ولذلك ننتقل بعد هذه المسألة إلى مسألة أخرى أشرنا إليها في بداية الحديث عن الاجتهاد، وهو هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين أو لا؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين أو ما يجوز؟ على ضوء دراستنا السابقة، ما الذي يتبادر إلى ذهنكم الآن؟ مجتهد بلغ درجة الاجتهاد، هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ تفضل يا شيخ. الأصل لا يجوز أن يقلد غيره، أحسنت. هل هناك جواب آخر؟ تفضل يا شيخ. تفضل. إذا ضاق عليه الوقت لا يجوز. قيدي جيد. تفضل يا شيخ. أن يقلد غيره لكنه يستطيع أن يجتهد هو، تمام. طب خلنا نأخذ هذه المسألة ونفرق. أول نقطة نقول العامي فرضه ماذا؟ فرضه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا بالنسبة للعامي. طيب والمجتهد أنواع، سأسألكم ويجيبوني، إذا غلب الحكم الشرعي على ظن المجتهد بعد النظر والتأمل، يعني نظرت في المسألة وتأملت فيها وغلب على ظني أن الحكم الشرعي كذا، هل يجوز له أن يقلد غيره؟ الجواب لا. أحسنتم. الحالة الثانية، لم يجتهد بعد ولم ينظر في المسألة بعد ولكنه عاجز عن الاجتهاد في هذه المسألة، فما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لأنه مثل إيش؟ أنا أعطيكم مثال. يا أخي مريض، مريض الآن لا يستطيع النظر في الكتب ولا المراجع ولا المصادر ولا الأدلة، الآن هو عاجز عن النظر، فيكون حكمه كحكم من؟ العام. أحسنتم. الحالة الثالثة، هو لم ينظر في المسألة ولم يجتهد فيها ولكنه مصاب بعجز جزئي، بعجز جزئي، مثل إيش؟ لما نظر في المسألة قال لا، هذه جزء منها، الحكم الشرعي مترتب على زيارة لطبيب أو زيارة المستشفى والتأكد من الطبيب الشرعي، أو أنا أحتاج إلى مختص في الاقتصاد أو مختص في القراءات وأوجه القراءات فقط، إذن العجز عنده كلي أو جزئي؟ جزئي. طيب هل هذا يجوز له أن يقلد غيره أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم. أما القول الأول فقالوا أنه يقاس على العامي، وذلك بجامع العجز في هذه المسألة، لأنه لا يستطيع يتعلم العلم الطب الشرعي كله والقراءات كلها علشان نقول له يجوز لك ذلك، فهذا يكون كالعامي. والوجه الآخر أو قول الآخر قالوا أنه لا يزال يأخذ حكم المجتهدين فلا يجوز له أن يقلد غيره فيها. طيب ماذا يصنع؟ يجتهد كما يجتهد في أي مسألة شرعية، فألزموه بالاجتهاد، والأقرب إلى الصواب هو أنه كالعامي في هذه المسألة. الأقرب إلى الصواب الله أعلم أنه كالعامي في هذه المسألة. طيب بقينا في المجتهد، بقينا في المجتهد الذي صارت العلوم عنده قريبة بالقوة القريبة من الفعل، وليس ثمة عجز لديه، بل هو يستطيع أن تأتيه المسائل وينظر فيها ويجتهد، هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ المجتهد هذا هو صاحبنا من أول اللقاء، توفرت فيه كل صفات الاجتهاد وما عنده أي مشقة كبيرة وليس عنده عجز، هل يجوز له أن يقلد غيره؟ الأصل ما هو؟ عدم جواز ذلك. الأصل في المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره. جمهور أهل العلم يقولون بعدم الجواز، بل إنهم قالوا حتى لو ضاق عليه الوقت لا يقلد غيره، بل هو يجتهد بنفسه وينظر ويتأمل ويأخذ ما يطمئن به نفسه حتى لو ضاق عليه الوقت. إنما أتاح له شيئا معينا، وهذا من رحمة الله به، هو أنه قال إذا ضاق عليه الوقت يجوز له أن ينقل فتوى عن الأئمة، فليس تقليدا. فيقول مثلا قال بذلك مالك وقال بذلك أبو حنيفة، يقول للمستفتي ذلك، يخبره بهذه الفتوى لأنه ضاق عليه الوقت، ما عنده وقت الآن ينظر في المسائل، فيجوز له في هذه الحالة أن ينقل رأيا من آراء العلماء أو كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو أحد العلماء المعتبرين ويخبره بالفتوى. هذا لا يسمى تقليد، هذا يسمى إفادة وإخبار، فأجازوا له ذلك. ما دليل المنع، منع المجتهد أن يقلد غيره؟ قالوا جواز الاجتهاد في حق المجتهد حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، والدليل يكون إما بنص أو قياس، وهنا لم نجد النصوص والأقيسة تسعد من يقول بالجواز، بل الدليل الذي ورد في هذا الأمر هو قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية الكريمة قد قسمت الناس إلى قسمين، القسم الأول العلماء وحقهم الاجتهاد، والعامة وحقهم السؤال فقط. فلم تبح الآية أن هذا العالم يجوز له أن يقلد غيره. اعترض على يعني الكلام هذا فقالوا إن المجتهد أصلا لا يقدر إلا على الظن، وظن غيره كظنه، فما المانع أن يأخذ به؟ من يجيب عن هذا الاعتراض؟ أنا بعطيكم مهارة يا إخوة في الاعتراضات، بعض طلاب العلم في الأصول يضيق ذرعا باعتراضات الأصوليين. ما هي هذه المهارة؟ المهارة هذه أن تضع يدك على الجواب وتقرأ الاعتراض وتحاول أن تجيب عنه، ثم إذا أجبت عنه تعرض جوابك على الجواب المذكور. هذا واحدة. المهارة الأخرى هي استنباط وجه الاستشهاد من الآية. يمكن تلاحظ في المذكرة أنا أضع فراغ وجه الاستشهاد، ليه؟ هكذا عادتي مع الطلاب الجامعة، لا أخبرهم عن وجه الاستشهاد حتى يتدربوا هم على استنباط وجه الاستشهاد فيقولونه، ثم نصوبه نحن ونرمم النقص الذي فيه. يلا يا شيخ تفضل. الأول أحسنت، الشيخ يقول هو مأمور أن يأخذ بظنه لا بظني ظن غيره، هذا رقم واحد. والثاني؟ نعم أحسنت، هو مأمور أن يبذل الوزء ويستفرغه، وأما إذا قلد فهو لم يستفرغ وسعه. والثالثة أقول أزيد على ذلك، نقول إن ظنه أصل وظن غيره بدل، ولا يجوز الأخذ بالبدل مع وجود المبدل. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، نعم هو أدرى بمصادره وأدرى بدرجة اجتهاده، وأما اجتهاد الآخرين فهو لا يدري مستوى اجتهادهم وهل بذلوا قصارى جهدهم فيه، فلا شك أن اجتهاده مقدم على غيره. أحسنتم على هذه المشاركة. طبعا هم استدلوا الذين يقولون بجواز أن يقلد المجتهد غيره، استدلوا بقول الله عز وجل بنفس الآية فقالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قالوا؟ قالوا نعم المجتهد إذا كان يعلم لا يجوز له أن يقلد، لكن حديثنا عن المجتهد الذي لم يعلم شيئا في المسألة فماذا يصنع؟ فهو في هذه الحالة عند أصحاب هذا القول قد نزل عن كونه مجتهدا إلى كونه غير مجتهد، فيجوز له الأخذ بقول غيره. والحقيقة أن طبعا ردوا عليهم بذلك فقالوا كيف تجيزون له تقليد غيره، والله سبحانه وتعالى قد وصف عمل أهل الاجتهاد بالاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وبالتدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر القرآن التدبر العلمي التأصيلي إنما يكون لأهل العلم. وقال كذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله والرسول إنما يكون لأهل العلم. وقال علمه الذين يستنبطونه منهم إلى غير ذلك. كان لي بحث في يعني جزء من هذه المسألة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم يعني هو أن المجتهد إذا ضاق عليه الوقت ولم يعلم بهذه المسألة وعجز عن النظر فيها، يعني لم يعرف الحكم الشرعي فيها، فهو أصبح ممن لا يعلم، فيجوز له أن يقلد غيره في هذه المسألة على وجه الخصوص فحسب، لأنه يندرج قول إن كنتم لا تعلمون. ونحن بهذه الطريقة لم نعجز له الاجتهاد على وجه الإطلاق، وإنما عجزنا له لعجزه في هذه المسألة. طيب الآن يا إخوتي الكرام ويا أخوات الكريمات، إذا بقي على الوقت يعني ثلث ساعة أخبروني، أنا لا أعرف متى ينتهي الوقت مخصص حتى أستطيع أن يعني أوازن بقية المسائل. إذا بقي ثلث ساعة أخبروني بهذا. ما هي طرق إثبات مذهب المجتهد؟ طرق إثبات مذهب المجتهد. هناك مصطلح آخر يختصر هذه العبارة الطويلة، من يعرفه؟ أعيد، طرق إثبات مذهب المجتهد. هناك مصطلح عند أهل الأصول والفقه يختصر هذه الكلمات، فما هو هذا المصطلح؟ مصطلح التخريج. التخريج على كلام العلماء، التخريج كلمة يعني تتداول عند من؟ عند المحدثين يخرجون الأحاديث. هناك تخريج عند الأصوليين والفقهاء، ولعل في حد اطلاعي القاصر أظن أن أول من أفرد له كتابا يعني كتابا يؤصل هذا العلم، طبعا يؤصل هذا العلم، هو شيخنا الدكتور الأستاذ الدكتور يعقوب البحسين متع الله به، في كتابه اسمه التخريج عند الفقهاء والأصوليين، أظنه هكذا قد درسناه عليه على يدي. وإلا فهو موجود طبعا من عهد الأئمة، ولكن كتأصيل وكتابة كاملة عن هذا العلم الشيخ يعقوب كتب عنه. طرق إثبات مذهب المجتهد، ماذا نعني بهذا؟ نعني بهذا كيف ننسب مذهبا للمجتهد لم يصرح به، كيف ننسب مذهبا للمجتهد لم يصرح به. هنا أحوال أو مسائل أختصرها لكم. المسألة الأولى أن يذكر المجتهد الحكم مقرونا بعلته، ونقول قال العالم فلان كذا أو لا، ما الجواب؟ أعيد صورة المسألة، أن يذكر حكما ويذكر علته. مثال اشترط النية في التيمم، اشترط النية في التيمم، فلما سألناه قلنا له لماذا؟ قال لأن التيمم عندي يرفع الحدث. إذن ذكر حكما وذكر علة. طيب نريد أن نعرف حكمه في اشتراط النية في الوضوء وفي الغسل، والغسل من الحيض ما شفنا وما رأينا، هل نستطيع أن نقول بأن هذا العالم يقول باشتراط النية في الوضوء والغسل والحيض أو لا؟ الجواب يا شيخ أحسنت، لما؟ أحسنت، لأنه نص على العلة. هذه المسألة واضحة ولا لا يا أخوة؟ اتضحت؟ إذن الأولى ذكر الحكم وذكر العلة، يجوز أن نثبت له حكما وقولا. الثانية ذكر الحكم ولم يذكر العلة، فرأينا مسألة أخرى تشبه مسألة الأولى هل نستطيع أن ننسب له قولا أو لا؟ الجواب لا، مع أنها تشبهها. فنقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ قلنا ربما نظر فيها العالم نظرة أخرى فكان له قولا غير القول الأول الذي ذكرته، فكيف تنسبون له قولا لم يقله؟ فلا يجوز نسبة الحكم إليه. هذه الحالة الثانية، وهي ذكر الحكم ولم يذكر العلة. الحالة الثالثة، ذكر حكما، ذكر حكما في مسألة ثم ذكر مسألة أخرى ولها حكم أيضا. هنا قال هذه المسألة حلال، وفي المسألة الأخرى قال بأنها حرام، مسألتين مختلفتين ولكن بينهما تشابه، هل يجوز لي أن أقول أن له روايتان في كل مسألة أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا لا نقول مسألة فيها تشابه بينهم؟ ما الجواب؟ لماذا لم نثبت روايتان؟ لما؟ أعيد صورة المسألة، أعيدها. ذكر مسألتين وذكر حكما لكل مسألة، بين هاتين المسألتين تشابه، هل يجوز لي أن أقول يقول في هذه المسألة الأولى حلال وحرام والثانية حلال وحرام، له روايتان في كل مسألة تشابههما؟ الجواب لا. لماذا؟ نعم، بينما تشابه بينهما اختلاف، ثم إنه نص على الحكم فكيف تنسب له قولا لم ينص عليه؟ الآن هو نص على حكم قال حلال، لماذا تنسب له رواية أخرى بالحرام وهو لم يذكرها؟ فإذا لم ننسب له في المسألة الثانية حكما لم يقل، فعدم نسبة القول له في مسألة قال فيها من باب أول. المسألة الرابعة، نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم نعلم تقدم أحدهما، لم نعلم تقدم أحدهما على الآخر، أيهما ننسبه إليه؟ أعيد صورة المسألة، ذكر حكمين لمسألة واحدة ولم نعرف أيهما المتقدم من المتأخر، فأي القولين نقول قال مالك وقال أبو حنيفة وقال أحمد رحمهم الله، أي القولين نختار نسبته إليه؟ الجواب عن ذلك أن نقول ننظر أقرب القولين إلى أصوله، إلى أصوله، فإن كان مثلا القول الأول رأينا أدلته مثلا إجماع أهل المدينة أو المصلحة المرسلة، فنقول أن هذا أقرب إلى الإمام مالك لأنه يقول بهذه الأصول. إذا رأينا مثلا هذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة، فنحن نرى أن أبي حنيفة من أقرب أصوله العمل مثلا بالاستحسان، فنقدم القول الأقرب إلى أصوله من القول الآخر البعيد عن أصوله. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة. طيب إذا علمنا المتقدم من المتأخر أيهما نقدم؟ بالإجماع ما شاء الله كلكم تقرون المتأخر، هكذا هذا هو القول الأصح. لماذا قلتم المتأخر وتركتم المتقدم؟ كأنه رجع إليه، كأنه نص على الرجوع إليه، هذا كلامكم صحيح. قياسا على أي شيء؟ أحسنتم، قياسا على الناسخ والمنسوخ، فالناسخ يكون بعد النسخ. لكن هل تعلموا أن هناك من يقول بالأخذ بالمتقدم وترك المتأخر؟ بأي شيء استدل هؤلاء؟ قالوا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كيف نجيب عن هؤلاء؟ نقول هذه القاعدة صحيحة ومعتبرة ولا تنكر بحال، ولكن لها ضابطان لا بد من إتقانهما. ضابط الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد له ضابطان. أما الضابط الأول فهو الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اتصل به العمل، يعني إذا في اجتهاد سابق اتصل به العمل عمل المكلف فلا يجوز لنا أن ننقضه لأنه اتصل به. مثال: عالم يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فجاءه رجل فاستفتاه فقال له يعني قال له خلعتها ثلاثا، خلعت زوجتي ثلاثا، فقال له ارجع زوجتك واعتبرها واحدة لأنه اعتبرها فسخ ما اعتبرها طلاق، لو طلاق ما عود له. طيب لو تدارك هذا المجتهد وقد عاد الرجل لزوجته، هل يجوز له أن يعيدها يقول لا خلاص تراجعت عن قولي السابق واعتبرته طلاقا فلا تعود إليها، هل هذا يجوز؟ لماذا؟ اتصل به العمل. أحسنت، اتصل به العمل. الشرط الآخر أو الضابط الآخر هو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا خالف نصا صريحا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. هذا ملخص مسألة هذه القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. في مسألة أيضا ظريفة وهي إذا تبين للمجتهد خطأه هل يلزم بأن يخبر المستفتي بخطئه أو لا؟ من يجيب؟ أعيد المسألة: المجتهد إذا أخطأ في فتواه وتبين له الخطأ هل يلزمه الآن أن يخبر المستفتي بخطئه أو لا؟ من يجيب؟ تفضل يا شيخ. إلا إذا اتصل به عمل، إذا كان اتصل به عمل لا يلزمه، لكن إذا لم يتصل به العمل يلزمه ذلك. أحسنت، هذا قيد جيد وهو مستنبط من المسألة السابقة. أيضا من لديه جواب آخر؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يلزم المجتهد أن يخبر من أفتاه وتبين له خطأه بعد ذلك أن يخبره، وذلك إذا كانت لديه مشقة شديدة. يعني مثلا استفتاء في الحرم المكي كيف يبحث الآن عنه في هذه الجموع الكبيرة؟ يصعب عليه ذلك. أو استفتاه شخص في مدينة ليست قريبا منها يصعب عليه ذلك. لكن إذا كان إخباره سهلا فإنه يخبره بذلك، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا التعاون على البر والتقوى، فيلزمه ذلك أن يخبره. ويستشهدون في ذلك يعني قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث أفتى رجلا بجواز نكاح أم الزوجة إذا لم يدخل بها، فأخبره الصحابي تحريم ذلك، فرجع إلى الحي الذي فيه المستفتي وسأل عنه وأخبره بخطأ الفتوى، بخطأ الفتوى لأنه استطاع أن يفعل ذلك. لكن في الجملة إذا لم يستطع أو في مشقة فإنه لا يخبره بذلك. وبعض أهل العلم ذكروا ضابطا مهما ما ينبغي أن نتجاوزه أو نتناساه، وهو إذا كانت الفتوى التي أفتاه فيها تخالف نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى ذلك قيدا آخر تحدث ضررا عاما وخطيرا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يخبره بمثل هذه الفتوى. وإلا فالأصل أن فتواه ما دامت في إطار الظن فإنه لا يلزم بذلك حتى لا نشق عليه، وخصوصا من يتعرض لمئات الفتاوى من الناس. تفضل يا شيخ، بقي 20 دقيقة. أحسنت، الآن انتهينا من باب الاجتهاد ودخلنا إلى باب التقليد، وهو يعني إن شاء الله سننتهي فيه بإذن الله خلال 20 دقيقة الباقية. ماذا نقصد بالتقليد؟ التقليد في اللغة هو الإحاطة بالعنق، الإحاطة بالعنق، فكل ما أحاط بالعنق يسمى قلادة. وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم، فقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وجاءت في السنة ولا تقلدوها الأوتار. أما في مصطلح أهل الأصول فهو قبول قول غيره بلا حجة. ما صورة التقليد؟ صورة التقليد يأتي المستفتي ويسأل المفتي أو يسأل المجتهد ما حكم كذا، فيقول له المفتي حكمه كذا، من غير أن يلزم المفتي بذكر الدليل. هذا هو الواجب على المستفتي وهو السؤال، وهذا هو الواجب على المفتي أن يخبر بالحكم. ولذلك نقول هل يلزم المفتي بذكر الدليل للعامة؟ ما الجواب؟ الجواب لا يلزم بذلك، فإن كان الدليل واضحا سهلا ميسرا والوقت يكفي ولا يشق عليه فحسن أن يذكر له الدليل، وإن كان الوقت لا يعني يضيق به والدليل يصعب على المستفتي أن يفقهه كمثل دليل الاستصحاب أو القياس أو المصالح المرسلة، ها؟ فإنه لا يخبره بذلك، بل بعض أهل العلم يقول ولا يخبره بالدليل حفاظا على وقت المفتي إذا كان الدليل صعبا، فلا يخبره بذلك، إنما يخبره بالحكم، وهو هكذا منهج يعني الصحابة، كان يسألهم عامة الصحابة ويجيبونهم بالأحكام، فإن أجابوا بالأدلة فلا مانع من ذلك. إنما الذي نوصي به في هذا الموطن عشان نفرق بين الحالين هو أن على المجتهد في الدروس العلمية الفقهية الشرعية والدورات المكثفة ذات الأمد الطويل أن يقوم ببيان الأدلة حتى يعبد الإنسان والمرء وطالب العلم ربه ويعرف العلم الشرعي على بصيرة من أمره، فيعرف الأدلة فيكون قويا لمعرفة الحكم ومعرفة دليله. نحن لا نتكلم عن طلاب العلم في الحلق، فهؤلاء لابد من معرفة الأدلة لديهم وتعويدهم على النظر فيها، إنما نتكلم عن العامة الذين لا شأن لهم بهذه العلوم، وإنما سخرهم الله عز وجل لأمور أخرى يعني يخدمون فيها هؤلاء العلماء، والعلماء يخدمونهم في العلم. أما التقليد ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم والنوع. التقليد في الاعتقاد العلماء يكاد يجمعون على ذلك أنه لا يجوز التقليد في الاعتقاد، وقد يعني لم أذكر الأدلة هنا لأن هذا أمر تقليد مسلم به فحتى لا نطيل فيه. واختلفوا في التقليد في الفروع، التقليد في الفروع اختلفوا فيه على قولين. القول الأول في هذه المسألة هو أنه يجوز التقليد في الفروع، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا في هذا القول بإجماع الصحابة، فعل الصحابة وأقوالهم تدل على أن الصحابة كان العوام يسألونهم فيجيبونهم، ولم ينكر بعضهم ينكر على بعض. وأما القول الآخر فقالوا أنه لا يجوز التقليد في الفروع، وذلك أنه يلزم العام بأن ينظر في الأدلة وينظر في مواردها وغير ذلك، ولأن هذه المسألة تعتبر تقريبا من المسلمات عند أهل العلم فإن لا نطيل فيها، ونقول بأن الراجح في المسألة هو أن المقلد يجوز له تقليد غيره في الفروع الشرعية، ولا غضضة على ذلك ولا يطالب بالنظر في الأدلة. ما السبب؟ لأنه لا يستطيع النظر فيها، لأنه عاجز عن النظر فيها، لا يملك آلة الاجتهاد والتعار والترجيح والنظر في الأدلة، فكيف نلزم بشيء لا يستطيعه؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم إن الله عز وجل قد كفاه هذا الأمر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يستثنون طبعا الأحكام المعروفة للصلاة، وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الزكاة وجوب الصيام، فإن هذه لا تقليد فيها فتنضم إلى الأمور الاعتقادية في أصول الإمام. المسألة التي بعدها، من يستفتيه العامي؟ من يخبرني الآن منكم؟ لنفرض أن العامي دخل في مدينة لا يعرفها واضطر إلى معرفة حكم شرعي، من يستفتي من أهل العلم؟ كيف يعرف أن هذا العالم يستحق أن أستفتيه؟ هناك طرق. تفضل يا شيخ. الشهرة أو ما يسميها بالاستفاضة بين عموم الناس أن العالم في هذه المدينة هو فلان. طيب، وأيضا أحسنت، هاي مشايخ، ما يتوسمه فيه من العلم والتقى والورع حينما دخل هذا المكان أو هذه المدينة، فإنه ربما يكون مدعاة إلى أن يسأله. أيضا كذلك، إذا كان في بلاد المسلمين العالم والمجتهد الذي وضعه حاكم المسلمين أو ولي أمر المسلمين وأجمع وارتضاه العلماء ولم ينكر العلماء عليه وجوده كمفتن أو عالم، فإذا وضعه الحاكم المسلم فإنه في هذه الحالة يكون مرجعا صحيحا للعامة في سؤالهم والأخذ عنه. طيب، هذا أمر يعني مجموعة من الأمور التي نستطيع من خلالها معرفة من هو الذي يستحق أن يستفتى. طيب، مجهول الحال. أنا سأذكر لكم حالات وأريد الجواب منكم. الحالة الأولى، إذا تيقن العامي بأن هذا الإنسان لا يصلح للفتوى، فهل يجوز له أن يستفتي؟ الجواب لا. أحسنتم. ثانيا، أن يغلب على ظنه أنه ليس أهلا للفتوى، هل يجوز له أن يستفتي؟ ليه؟ لأن غلبة الظن تأخذ حكم اليقين. الحالة الثالثة، هو أن يجهل حاله فلا هو متيقن ولا هو يغلب على ظن، يجهل ولا يعرفه نهائيا. اختلف الأصوليون هنا على قولين. القول الأول هو جواز سؤال مجهول الحال إذا توسم فيه بشكل عام فيسأله، واستدلوا على ذلك أن هذا من العرف والعادة أن الإنسان دخل مدينة فإنه يعني يسأل من يتوقع أنه محل الفتية. ونرد على هؤلاء ونقول بأن العرف والعادة لا يصلح أن تبنى عليها القواعد الأصولية. القول الثاني قالوا لا يجوز أن يستفتى مجهول الحال، وهذا هو قول مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح وهو الذي نؤكد عليه، وخصوصا في مثل هذا الزمان يا إخوة، خصوصا في مثل هذا الزمان، فإن الأفكار المنحرفة والفئات الضالة وغيرها إنما أكبر مشكلة لديهم هو الجهل، وأنهم يأخذون العلم من المجاهيل وليس من كبار العلماء وليس من العلماء الربانيين، حتى أودتهم هذه الآراء إلى الانحراف العقدي والانحراف السلوكي والانحراف الفكري، فأدى ذلك إلى كوارث في العالم الإسلامي. ولذلك نقول أن من يقول بجواز يعني الأخذ عن المجاهيل فنقول له كيف تسأل شخصا تجهل حاله ربما يكون حاله أسوأ في الجهل من حالك، وهذا مما ذكره علماء الأصول. طيب، مسألة مهمة جدا وهي لها ثلاثة فروع ربما نختم بها الآن ونكون قد إن شاء الله أنهينا ثلاثة مسائل متشابهة. عندنا مستفتي، وعندنا علماء مجتهدون. العامي هذا عنده سؤال لم يسأل بعد، ولكنه رأى أكثر من مجتهد أمامه، فهل يجوز له أن يختار واحدا من واضح الصورة؟ هل يجب على المستفتي هنا أن يتأكد من واحد منهما أنه أفضل من الآخر فيسأله، ولا يجوز له أن يختار أحدا منهم؟ أقوال أو قولين. القول الأول هو التخيير، فيخير العام والمقلد أن يختار أحد هؤلاء العلماء المجتهدين المعتبرين فيسأل واحدا منهم. لماذا؟ لأنه لا يعرف الفاضل المفضول منه، فيجوز له أن يختار واحدا منه. ما الدليل؟ الدليل هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن العوام من الصحابة كانوا يسأل أي عالم من علماء الصحابة من دون أن يفاضل بينهم، فهو لا يعني يترك يعني عمر لأن أبو بكر موجود، فهو يسأل عمر ويسأل عثمان، وربما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه موجودا، وهذا شبه إجماع عند الصحابة. القول الثاني قالوا لا، يلزمه أن ينظر بين هؤلاء المجتهدين ويفاضل بينهم، وهو لا يعرف. لم أجد عند هؤلاء دليلا، وإنما استدل بفرع فقهي للخرقي رحمه الله، إذ يقول بأن الأعمى إذا كان مع اثنين واختلف هؤلاء الاثنين، اختلف هؤلاء الاثنان في القبلة، فإنه يتبع أوثقهما في نفسه. فأجيب عن هذا الفرع الفقهي، فقالوا هذا بعد السؤال وبعد معرفة الجواب وليس قبله، ونحن في الحالة الأولى نتكلم عن المستفتي الذي لم يسأل بعد. الحالة الثانية، صاحبنا هذا المستفتي أمامه أكثر من مجتهد، وسألهم وسمع جوابهم، وأحد هؤلاء المجتهدين عنده أوثق من غيره، في نفسه يرى أن أحد هؤلاء المجتهدين أوثق من غيره، فما الحكم هنا؟ هل يجوز له أن يختار أحد هؤلاء العلماء ويأخذ عنهم، وإلا لا بد أن يأخذ الأوثق؟ تفضل يا شيخ. يأخذ الأوثق في نفسه. نعم، وهذا ما مال إليه بعض الأصوليين كابن قدامة وغيره، فقالوا ما يترك الأوثق ويأخذ بغيره، وخصوصا أنه يعلم أن الاجتهاد فيه صواب وخطأ، فربما لا بد أن يبذل جهده في معرفة الصواب وترك الخطأ ثم إن العام يستطيع بقدرته أن يتعرف على صاحب الكهرباء المتميز والسباك الجيد والبناء المتميز بقدرته ومعرفته، يستطيع أن يعرف أيضا العلماء ويميز بينهم ويعرف ما هو المجيب من غير المجيب، فيلزمه أن لا يختار أي أحدهما أو أي شخص واحد منهما، لا، إنما عليه أن يبذل السبب في معرفة الأوثق منهما. القول الآخر هو قول الجمهور، وهو التخيير في الثلاث الحالات الأولى والثانية وتأتي الثالثة. العلماء أجازوا له أن يختار أحدهما، ليه؟ لأن كلاهما مجتهد وقد بلغ الاجتهاد. ثم إن هذا المجتهد عند الجمهور، إن هذا العام عند الجمهور لا يملك آلة يميز فيها بين العلماء، المعايير التي لديه ليست معايير علمية دقيقة يتعرف بها على العالم المتميز من غير المتميز، فأجاز له أن يتخير. وأنا أميل إلى هذا القول، أنه يخير بين أقوال العلماء المعتبرين. الحالة الثالثة، سأل العلماء المجتهدين المعتبرين فتلقى فتاواهم، فوجد إحدى الفتاوى يسيرة عليه والثانية ثقيلة عليه هنا هل يجوز له أن يأخذ بالأيسر ويترك الثقيل، أو يلزمه الأثقل ويترك اليسير، أو يتخير بين أقوال هذا العلماء؟ أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الجمهور، ما هو؟ التخيير في المسائل الثلاث، في الحالة الثلاث أن يتخير. يتخير لماذا؟ لأنها كلها أقوال معتبرة من العلماء معتبرين، سواء كانت يسيرة عليه أو كانت ثقيلة عليه. الثاني، القول الثاني هو أنه يأخذ بالأثقل ولا يأخذ بالأيسر، واستدل بحديث الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء. من يشرح الحديث؟ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف مريء، خفيف وبيء، ما معنى الحديث؟ يعني يا إخوة، الحق يكون ثقيل في البداية ولكنه محمود العاقبة، نقول مريء أي محمود العاقبة، وأما الباطل فيبدو خفيفا في البداية ولكنه وبيء في عاقبة أمره، فاستدلوا بهذا الحديث. القول الثالث قالوا يأخذ بالأيسر، من أقوال أهل العلم ما دامت هذه الأقوال معتبرة وليست شاذة، ومن أقوال علماء معتبرين ومجتهدين متميزين ولهم أدلة في ذلك، فيجوز له الأخذ بالأيسر. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالأصل في الأحكام الشرعية أنها ميسرة سهلة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم من الأقوال الثلاثة هو أنه يجوز له أن يأخذ بالأيسر من أقوال أهل العلم بضوابط. أما الضابط الأول أن لا يكون ديدنه تتبع الرخص، وإنما عرضت له مسألة وقضية، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ بالأيسر، استنادا لحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وبحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. الإثم هو الأقوال الشاذة وغير المعتبرة فما يختارها. الضابط الآخر أن لا يؤدي الأخذ بالأيسر أن يكون ذريعة لفعل الحرام، ذريعة لفعل الحرام، هذا ضابط آخر. الثالث أن يكون قصده من الأخذ بالأيسر والأخف هو الأخذ بالحكم الشرعي الصحيح المصحوب بالدليل المعتبر المعتبر. فإذا سلمنا في الأخذ بالأيسر من التشهي واللعب بالأحكام والانفكاك من رقة التكليف واللعب بالشريعة وغيرها، إذا سلمنا من هذه الأمور فإنه لا مانع من ذلك، لأن هذا الأمر يتفق مع الأصل في سماحة الدين. بقي لنا درس واحد فقط وهو ميسر، ولعلي أختمه بسؤال. سنضبط هذا الدرس الأخير بسؤال واحد ونكون قد انتهينا من المطلوب، وهو هناك باب عند أهل الأصول يسمونه باب ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. شوفوا آخر ورقة، من يجيب لي على هذا السؤال؟ إذا أجبنا عليه انتهينا من الدرس. من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل يا شيخ ارفع صوتك عشان الأخوات تسمعون بعد. إحنا الآن يا أخوات في التمرين الأخير نعرف به ترتيب الأدلة عند العالم. ترتيب الأدلة المقصود به أنت كباحث، أنت كمفتي، أنت كمجتهد، أمامك أدلة، بأي الأدلة تبدأ في الاستدلال؟ أيها تبدأ بها؟ تفضل يا شيخ. أولا يقول الكتاب والسنة المتواترة. هيا ما رأيكم يا مشايخ بهذه البداية؟ يعترضون عليك يا شيخ، هناك أحد المشايخ يعترض عليك. ها معه صحيح، أحسنت. في أحد عنده رأي آخر؟ تفضل. الإجماع لماذا؟ قطعي إيش؟ الثبوت والدلالة، قطعي الثبوت والدلالة، كما أنه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل النسخ، لا يحتمل النقل، ومن يخالفه ربما يكون فاسقا أو كافرا. ولكن ما ذكره الشيخ قبل قليل من بداية بالكتاب المتواترة يذكره العلماء من باب التأدي مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالقرآن والسنة ربما تكون ثابتين، يعني القرآن ثابت، انتهينا من هذا الكلام، ثابت قطعا، ثابت قطعا، ولكن دلالته تكون محل الظن إذا لم تكن قطعية تكون نصية، لم تكن نصية، إذا لم تكن نصية تكون محلا محل الخلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب هل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، مع أن الآية واضحة في الدلالة لكنها ظاهرة وليست نصية. طيب أحسن، إذن هنا نضع رقم واحد الإجماع، الثاني بعده أولا الإجماع، صلح هذه الأرقام اللي عندك الحين. نعم، بعض الأصوليين يقول الإجماع يقدم في الاستدلال، ثم الكتاب والسنة المتواترة، وبعده القياس. هل يقدم على خبر الآحاد الحسن أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم خبر الآحاد الصحيح يقدم على القياس، وهذا خلاف عند أهل الأصول، خلاف عند أهل الأصول. طيب وبعده خبر الآحاد الحسن. هناك يعني ضابط هنا يقولون أنه يعني أسأل سؤال، هل يتصور تعارض بين علم وظن؟ هل يتصور التعارض بين علم وظن؟ لا، لا يمكن، لأن العلم يؤخذ به فلا يعارض بالظن، لا يعارض، إنما التعارض يكون بين الظنيات. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى عرضه عليكم بهذه يعني العجالة، والحمد لله الذي يعني أعاننا على هذا. كنت أقول في نفسي كيف سأستعرض يعني حوالي يعني 43 ورقة في الأصول، ولكن ما شاء الله نباهتكم ونضجكم في معرفة هذه المسائل وتصورها، بعد تيسير الله عز وجل يسر لنا أن نستعرض هذه المسائل. أذكركم فقط بقراءة كتاب صفة الفتوى لابن حمدان، وإن شاء الله أنا يعني أذكر للزملاء أن يكون لنا إن شاء الله لقاء قادم خاص بصفة الفتوى والمفتي والمستفتي وغيرها وبعض المسائل المهمة في هذا الباب. وأشير أيضا إلى كتاب آخر يعني وهو مقدم